طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته؟ مخيرون. صلى وحده أو صلى منتين، نعم. صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة. نعم. مسافر صلى مع الإمام، المقيم صلى أربعة، ويصلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى منتين، وهم مخيرون. طيب والأصل أفضل لهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.